يا سيدي روحي تعالى تضوي في السما نجمة يمريتك في منامي محلاها رحلة. قلبك يا طه صافي بلسم لجروحي شافي لو تبتسم لي مرة والله كافي. يا ربي صلي على الهادي نبينا يا ربي صلي على الهادي نبينا. نرتل آية آية روي يا طه قلبي رحمة وهداية. يا رسول الله يا عالي أفديك بكل غالي عمري ما انساك دماء في بالي. أحباب الإمام وسلام يا أولياء الله الصالحين ربي يجمعنا بنبينا الكريم. يا نور ليالينا والله ما نسينا يا مصطفى دماء في بالي. يا سيدي روحي تعالى تضوي في السما نجمة يمريتك في منامي محلاها رحلة.